مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا بشير السعد أقبل مرحبا، واملأ الدنيا سرورا مرحبا، ردد البشرى وأرسل مرحبا في مدى الآفاق نورا مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، قد أضاء الكون فخرا مرحبا، جاء شمس العالمين مرحبا، شرف الأكوان طرا مرحبا، مولد الهادي الأمين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، جاء خير المرسلين مرحبا، بالعظات البالغات مرحبا، ينشر الحق المبين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا بشير السعد أقبل مرحبا، واملأ الدنيا سرورا مرحبا، ردد البشرى وأرسل مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا.